الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. الغيبة حرام بإجماع المسلمين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة من كبائر الذنوب. وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم أو يخمشون وجوههم وصدورهم، يعني يقطعون وجوههم وصدورهم بأظافرهم التي هي من نحاس، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيح. هذا دليل على أن الغيبة من كبائر الذنوب، فكل ذنب رتب عليه وعيد أو عقوبة أخروية أو دنيوية شديدة أو حد أو لعن أو طرد من رحمة الله أو براءة الله عز وجل منه، فهذه من الكبائر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحترز منها ويبتعد منها قدر المستطاع، فإنها مهلكة للعبد. ويكفيها ذما أن الله عز وجل أخبر أن الذي يغتاب المسلمين هو يأكل لحومهم وهم ميتون. هذا لا يوجد وصف أبلغ من هذا وأخطر من هذا وأبشع من هذا، أن تأكل لحم أخيك وهو ميت وأنت تنهش في لحمه وتأكله. وذكرت لكم حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أرى لحم أخيكما بين أنيابكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، أي أن الذي يجاهر بالمعاصي ويظهرها ويفتخر بها هذا قد فضح نفسه وجعل نفسه عرضة لأن يتكلم فيه الناس. أما الذي يفعل المعصية وهو مختفي ويسر بها ولا يظهرها فلا يجوز لك أن تغتابه، وإنما يجب عليك أن تنصحه إذا رأيته، تذهب إليه وتنصحه فيما بينك وبينه. أما أن تفضحه أمام الناس وتتكلم عنه فهذه غيبة ولو فعل تلك المعصية، لأنه لم يجاهر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهر. ولذلك العلماء استثنوا الغيبة، الأصل فيها حرام، لكنهم استثنوا بعض الأصناف التي تجوز غيبتهم للمصلحة الشرعية. لا نقول تجوز غيبتهم، لكن تجوز غيبتهم للمصلحة الشرعية. إذا تحققت المصلحة وكانت راجحة فهنا يخرج عن الأصل الأول وهو تحريم الكلام في أعراضهم إلى هذا الاستثناء للمصلحة الشرعية. ولذلك قال: حرام في حق من لم ينكشف المعاصي والقبائح، هذا مستثنى منه، وكما سنذكر فيما بعد إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذكر فاسقا، ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. لما قرر رحمه الله أن الغيبة حرام، وهذا حكم عام في حرام أن تغتاب أي مسلم، وكنا قد سبق أن ذكرنا لكم في حديث في الدرس الماضي قوله: ولا يغتب أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. قلنا قيد أخيه يخرج به الكافر، فإنه ليس أخا له، فإذا تكلمت فيه لا تسمى غيبة شرعية. لكن قلنا الإنسان لا يشغل نفسه بالكلام فيهم إلا لمصلحة حتى لا يضيع وقته، لكن لا تسمى غيبة. الغيبة هي إذا تكلمت وذكرت أخاك بما يكره. وسبق أن قلنا أن تعريف الغيبة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقيد هذا الأخوة أخرج الكفر. قال رحمه الله: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، يعني بدأ الآن بعدما أصل أن الغيبة حرام، قد يفهم الإنسان أنها حرام في كل مسلم وهذا حق، لكن هناك بعض المسلمين يجوز غيبتهم للمصلحة الشرعية، هو الآن ذكرهم أو ذكر بعضهم. العلماء رحمهم الله قالوا: يجوز الكلام في بعض المسلمين إذا اقتضى الأمر للمصلحة الشرعية، ويجوز ذكر عيوبهم ليحذرهم الناس، بشرط أن تكون النية هي نصيحة المسلمين والدفاع عن الدين، ليس غرض آخر شخصي هو التشفي، ولا نكتب غير فلان تريد أن تفضحه، أو وقع مشكلة بينك وبين أخيك تتكلم فيه، ليس هذا، وتجعله في ثوب النصيحة. نقول إذا اقتضى الأمر، أما إذا لم يقتضي الأمر لا تتكلم فيه، ولو أنه فيه هذه الأشياء لكن لا يوجد سبب للكلام فيه. وهو ذكر لك بعض العلماء جعلوا حالات ست يجوز فيها الكلام في الغيبة، ولذلك جمعهم بعض العلماء بقوله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة لإزالة منكر. قال: والقدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ستة أصناف: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة لإزالة منكر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه في الفتح: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا. تباح الغيبة، الأصل فيها حرام لكن تقل حكمها إلى الجواز. قال: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها بها. حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها بها، يعني هناك مصلحة شرعية لا يمكن الوصول إليها إلا بذكر عيوب بعض الناس، لا يمكن الوصول إلى تلك المصلحة الشرعية التي نحتاجها يحتاجها المسلمون إلا بغيبة بعض الناس. لذلك تقدم المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة للشخص، فنتكلم فيه حفاظا على الدين في بعض الحالات سوف نذكرها. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: قال: باب ما يباح من الغيبة. بعد ما قررنا الغيبة حرام انتقل إلى الاستثناء، باب ما يباح من الغيبة، متى يجوز الغيبة؟ قال: اعلم أن الغيبة تباح، أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول التظلم، واللي قال فيه الشاعر متظلم، إنسان ظلم، إنسان ظلم، ولا يمكن أن يسترجع حقه إلا إذا ذكر من ظلمه، فهنا ضرورة أخذ حقه أن يتكلم في من ظلمه. لذلك قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الذي يظلمك يجب أن تتكلم فيه من أجل استرجاع حقك. فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان أو عند القاضي أو عند الشرطة، يذهب يقول: فلان سرقني وسبني وضربني، يأخذ حقه، وهذه غيبة لأن الشخص هذا لا يريد أن تقول فيه كذا، يكره هذا الأمر. لكن لما كان لا مناص أو لا يوجد سبيل الوصول إلى أخذ الحق إلا بهذا الأمر تتكلم فيه، لأنه هو الذي ظلمك. روى الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى إليه جاره، قال يا رسول الله جاري آذاني وفعل بي فعل. وهذه شكوى إلى نفس الجار قد ذكره بما يكره، لكن من أجل أن يدفع شره متاه مظلوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، وإذاية الجار من أعظم الذنوب كذا. فقال أخرج متاعك فضعه على الطريق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك يعني الأمور تاع البيت وجعلها في الطريق واجلس. فأخرج متاعه فوضعه على الطريق، فجعل كل من مر عليه قال ما شأنك، الناس يمرون لماذا أخرجت متاعك يا فلان، ما هو السبب؟ فيقول إني شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه في الطريق. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، صار الناس كل ما يعرفون سبب إخراج المتاع يلعنون ذاك الجار، اللهم لعنه اللهم اخزه، لماذا آذيت جارك وحتى أمره نفسه أن يخرج. فبلغ ذلك الرجل، الجار سمع الناس تلعنه وتسبه وكذا تخزيه، فقال له ارجع فوالله لا أوذيك أبدا، يعني بعد هذا الأمر. فقال له ارجع متاعك فوالله لا أوذيك بعد ذلك. هذا دليل أن المظلوم يجوز له أن يتكلم في الظالم حتى يسترجع حقه، والآية تدل عليه كي يحب الله الجهر بالسوء من قوله. الأمر الثاني استعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. إنسان يكون يفعل أمور منكرة أو يوجد منكر معين وتريد أن تغيره ولا تستطيع أن تغيره فيما بينك وبينه، لابد أن تستعين بشخص ثالث له القدرة على إزالة المنكر، فتذهب إليه وتقول له فلان يفعل هذا المنكر، فلان يشرب الخمر في مكان فلاني، فلان يؤذي كذا، أي منكر، فله القوة على تغييره. ولذلك قال في البيت ومن طلب الإعانة لإزالة منكره. فالمقصد ليس عيب الرجل، وإنما المقصد هو إزالة المنكر، ولا طريق إلى إزالته إلا بالاستعانة بالغير وذكر ذاك الأمر. وإزالة المنكر أمر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لابد الذي يمر على منكر ولا يتأثر حتى بالقلب، هذا قال ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، فلابد أن يتحرك أقل شيء القلب، ومن استطاع إزالته فليفعل، ومن لم يستطع هو يستعين بمن يقدر عليه، ولا يعتبر ذلك من الغيب. الأمر الثالث الاستفتاء. قال والقدح ليس بمتظلم ومعرف ومستفت. الاستفتاء هذا تذهب إلى العالم أو الإمام تستفتيه في أمر، وقد تحتاج إلى ذكر أشخاص معينين وذاك ذكرهم لا يعجبهم ولا يحبونه، قد تضطر إليه وانت من أجل الفتوى. بعض العلماء قالوا إذا ذهبت استفتيت تستطيع لا تذكره وتذكر بالعموم، لكن أحيانا يجوز تلتجأ إليه ولا ضرر في ذلك، وهذا لا يسمى غيبة. دليل ذلك حديث هند بنت أبي سفيان رضي الله عنه، قالت لنفسهم يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي من النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرف زوجه أو لا يعرفه؟ يعرفه أبو سفيان معروف. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تغتابين زوجك؟ ما قال لها ذلك، قال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولو لم يعلم، ما دام هذه نفقة واجبة عليه ولم يؤديها واحتجتي خذي من ماله دون أن تقولي له، لكن خذي ما يكفيك بالمعروف لا تتعدي. الشاهد من الحديث أنها جاءت تستفتي كيف أفعل، ما قال لها نفسها أنت اغتبتي زوجك، ولو كانت هذه غيبة لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه لا يجوز له السكوت على المنكر إذا وقع أمامه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما أفتاها وسكت، فدل على أن هذا ليس بغيب، واضح مستفتي هذا خارج من الغيب. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وهذا الذي قال فيه صاحب البيتين، قال ومحذري، يكون شر وقع ولو لم تحذر منه ولو لم يحذر منه العلماء زاد ذاك الشر وتضرر المسلمون وانطلع عليهم. وهذا الشر يعني بالعموم، يمكن شر في دينهم، يمكن في دنياهم، يمكن في مالهم، يمكن في أعراضهم، شر مهم يتضرر منه المسلمون. ولا يحصل دفع ضرره إلا بالكلام في بعض الناس، فهنا يجب عليك أن تتكلم. من ذلك مثلا جرح الرواة، رواة الحديث، الأسانيد هذه التي تذكر حدثنا فلان عن فلان، في هذه الأسانيد يوجد رجال كذابين وفسقة، وفيه رجال وضاعين، فيه رجال ضعفاء، فيه رجال سيئ الحفظ، فيه رجال مغفلين، فيه وفيه في أنواع، فيه ثقات. الآن يجي لك إنسان يقول لك لا يجوز لك أن تتكلم في الرجال لأنها غيبة. طيب لا أتكلم في الأسانيد، لا أحد يتكلم. يقول كل إنسان يمسك كتاب يقرأ حدثنا فلان فلان فلان نفسه قال كذا، يقول هذا حديث رسول يعمل به، وهذا الحديث ليس من حديث الرسول، مكذوب، كذبه عليه أحد الرواة، وأنت تسكت وهذا لا يظهر. تختلط أو يختلط الباطل بالسنة الصحيحة ويصير الدين فاسد، لا يمكن أن تأخذ دين لا تعرف صحته، فهذه مصلحة راجحة من أجل الحفاظ على الدين. ولذلك أجمع العلماء على أنه يجب، مش يجوز، يجب الكلام في رواة الأحاديث حفاظا على السنة. كتب العلماء مملوءة، كتب الجرح والتعديل، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان يسرق الحديث، فلان كذا، ينبهون ويتقربون إلى الله بذلك الفعل، يعني يعتقدون، وهذا هو الحق، أنهم إذا تكلموا في هذا الرجال نصحا لله وحفاظا على السنة الله يعطيهم أجر، لأن كلامه حفاظا على الدين. ولذلك كان شعبة بن الحجاج الإمام يقول يقول كلام ذاته: تعالوا نغتب ساعة في الله، أرواحوا نغتب ساعة لله عز وجل، غيبة مشروعة حفاظ على السنة. فهذه الأمر الأول. الأمر الثاني مثلا المشاورة، إنسان يجي شاورك حب يزوج بنت الفلان يخطب ولا يعرفه، فيريد أن يستنصحك إما في تزويج ابنته، ولا إنسان يدير مع شركة في التجارة، ولا معاملة معينة، ولا حب مثلا يشري سكن يسقسيك على الجار، هذا كلامه. إذا كنت تعرف عنهم أشياء ولو هذه الأشياء من عيوبهم وتضر الرجل لابد أن تخبره، ولا يسمى ذلك غيبة. نفسهم قال وإذا استنصحك فانصح له، وقال نفسهم الدين النصيحة، وإذا طلب منك النصيحة وأنت لم يعني تتكلم فيه ابتداء حتى سأل، تقول له ما تعرف فيه بحق وعدل، لا تزيد ولا تكذب عليه، قل ما يحتاجه الشخص وما تعلم فيه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذه كذلك ليست غيبة وإنما هي. ولذلك إذا شاورك إنسان في تزويج ابنته فقل ما تعلم. وكذلك الرجل إذا سألك على امرأة يريد أن يخطبها تخبره بما تعلم فيها، أما إذا لم تعلم عليها إلا قل لا أعلم إلا خيرا، وما تسكتش. بعض الناس يقول له قل اسأل غيري، لا هو يعلم لكن يريد أن يتفقه، لا من دخش روحي ناشي بعض في مشاكل، هذا خطأ، هذا كلام دين وحق، لا تكذب وقل الحق وأنت تطيع الله عز وجل في هذا الأمر، هذه ليست غيب. يدل عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول إن الجهم ومعاوية خطباني، جو خطبها زوج، خطبها الجهم وخطبها أبو الجهم ومعاوية، فهي احتارت من تأخذ هذا ولا تقبل بهذا وبهذا، فرحت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير وما عندوش أموال، وأما الجهم فلا يضع العصا على عاتقه، وفي رواية قال وأما الجهم فضراب للنساء. قال معاوية فقير يعني قد تتعبين معه، والجهم يضرب النساء بزاف يعني لأدنى خطأ العصا لا تفارقه. قال له ولكن أنكحي أسامة، ولا أذكرها رجل ثالث هو أسامة بن زيد رضي الله، قال ولكن أنكح أسامة، فدلها على الأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صعلوك لا مال له، وهذا ضر من هذه غيبة، نفس لا يغتاب الناس، فدل على أن هذه من باب النصيحة، هي استنصحته لابد أن ينصح لها وأرشدها. ولما تزوجت بهذا الصحابي ابتداء وقع في كيف هذا، يعني لأن زيد بن حارثة كان مولا لم يكن حرا، الوالد أسامة زيد، زيد بن حارثة رعي طور ابن النبي ابن محمد، ثم لما جاء الإسلام ومنع التبني أزيد هذا الاسم، لكن اسمه الذي كان يعني مولاه، وهذا ابنه أسامة، فكان له ابن مولى وهي حرة من قريش، فكيف حرة من قريش تزوج مولاه؟ لكن الإسلام لم يعتبر هذا، فقال فاغتبطت به. لما تزوجت وجدت خيرا كثيرا، وجدت رجلا صالحا، يعني فرحت به فرحا شديدا، وهذا فائدة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه ولو في أشياء خاصة بك. فلما نصحها استنصحت واغتبط. الشاهد أن النبي تكلم في هذين الصحابيين بما فيهما، وإن كان ربما لا يحبان ذلك، لكن هذا باب النصيحة وليست غيبة. ومن هذا الأمر كذلك تحذير المسلمين من أهل البدع والخرافات. هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقي صافي من عند الله، مع مرور الزمن بدأ الناس يدخلون فيه ما ليس فيه وما ليس منه، بعضهم أدخله كيدا للإسلام وأهله، مثل المجوس واليهود والنصارى يدخلون، يريد أن يشوه، يدخلون في أشياء ينسبونها إلى الدين، لذلك وضعوا الأحاديث مكذوبة ونسبوا أشياء، وبعضهم أدخل في هذا الدين جهلا منه ولا يريد المحاربة في الدين، لكن بجهله أدخل أشياء فيه، وبعضهم قال أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا نعاون النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، نكذب أشياء باش الناس يحبوا الدين، هذا هو يفعل. وضع فضائل في الصور، مثلا نوح هذا وضع في كل صورة جعل لفظ، من قرأ صورة مثل كذا 20 مرة فله 1000 حسنة، ولم نفسه لم يقولها، لكن قالهم قال رسول الله كذا، حتى الناس يحفظوا القرآن. قالوا له لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ قال لهم رأيت الناس اشتغلوا بالحديث وتركوا القرآن، فأحببت أن نضع لهم أحاديث في فضل القرآن حتى يرجعوا إلى القرآن. هذا جاهل مسكين لا يعرف. فهؤلاء وبعضهم جاب أفكار تاع اليونان والفلاسفة وادخلها في الدين، وصار يحكم الدين لها، مثل المعتزلة ومثل الجهمية وغيره. فالآن الدين لو لم ينبه العلماء ويحذر من فلان وفلان، هذا مبتدئ لا تسمعوا له وهذا كذا، كيف الناس يعرفون الدين الصحيح؟ يسمع لأي واحد هو عامي لا يعرف، الذي يعرف أصول العلم هذا لا تخاف عليه لأن له أصول يحتكم، لكن عموم الناس يشعل التلفاز يسمع، يلقى واحد يهضر على الدين إن الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، يقول ما شاء الله، هو يحكي له، وهذا شيعي مثلا، هو لا يعرف أنه شيعي، يبدأ يحكي له يحكي له ويتبع فيه حتى يجد نفسه صار شيعيا. واحد تفتح ينكر علامة الساعة كنت تسمع فيه، تدخل إذا يضرب كلام النبي وكلام الله عز وجل تبعه، لكن لابد من تحذير. ولذلك العلماء منذ القديم حذروا من أهل البدع، الذي ليس على السنة يحذر منه حتى يحذره الناس ولا يفسد عليهم دينهم، لكن هذا التحذير له أهله، ليس كل واحد يتكلم في الناس، لابد أن تكون من أهل العلم، يعني يكون عندك علم وورع، العلم حتى تميز بين السنة والبدعة ومن هو الذي يستحق التحذير ولا يستحق، والورع تكون تخاف الله لأن هذه أعراض الناس، فتتكلم في الشخص بمقدار بدعته ولا تزيد عليه وعند الحاجة إليه، وهذا مختص بأهل العلم. المهم هذا كذلك ليس من الغيب. كذلك المجاهر بالفسق وبالمعصية، إنسان يجاهر بالفسق هو ما خبش المعصية ويظهرها ويفرح بها، هذا تحذر منه الناس، يحذر فلان فإنه يجاهر بالمعصية، لا تخالطه، لا تجلس معه، لا تكلمه كذا، تحذر الناس منه لأنه هو الذي لم يعظم حرمات الله وجهر بالمعصية. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط له. فلما خرج قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت فيه بئس أخو العشيرة؟ ثم لما دخل يعني انبسط له. قال متى عهدتني فاحشا أو متفحشا؟ وقال في رواية إن شر الناس من اتقى الناس شره. فالعلماء قال قول بئس أخو العشيرة هذا تحذير للصحابة من هذا الرجل، حذرا منه لأنه فيه ما فيه. ثم لما قابله عامله نفسه بالتي أحسن، فلم يكن نفسه فاحشا ولا متفحشا. فالشاهد أن المجاهد بالمعصية يحذر منه ولا يعتبر ذلك غيبة، لكن يحذر منه عند من يستحق أو يحتاج إلى ذاك التحذير في هذا القيد. مثلا نحن أربعة، كلنا في أربعة نعرف ونعلم أننا نعلم أن فلان فيه وفيه مجاهد مصر، لا نحتاج أن نذكره. لماذا نذكره؟ ليس فيها زيادة، نعرفه. جاءنا خامس لا يعرفه ونعلم نحن ممكن أن يقع بينهما مصاف نحذره. جاءنا السادس ونعرف أنه يعرفه ويعرف خطأ لا نتكلم فيه، نتكلم عند الحاجة. إنسان يربي نسبها في ذلك القيد. والله رحمه. فالأمر السادس أو السابع التعريف ومعرفه. أحيانا تحتاج إلى ذكر شخص بشيء لا يحبه حتى يعرفه الناس. تقول له مثلا جاءني فلان وطلب مني كذا أو كذا، يقول لك ما تقول له محمد بن أحمد مثلا، يقول لك شو محمد بن أحمد؟ تقول له محمد بن أحمد بن علي، تذكر له جده، يقول لك من هذا؟ محمد بن السويداني، من السويداني؟ تذكر له اللقب من يعرفه؟ فتقول له فلان أعرج، ها يقول لك خلاص عرفته. تحتاج أن تذكر صفة فيه بتلك الصفة معروف، وهذا حتى في علماء الحديث موجود. الأعمش في عينيه عموشة، الأعرج، الفقير، كان أحد العلماء إسماعيل بن علية، علية هي أمه ينسب إلى أمه وعنده أبوه لكن عرف ابن علية. يقول لهم من قال لي ابن علية فقد اغتابني، لا يرضى بها. وكل العلماء يقول إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية، لأنه لا يحصل تعريف إلا بهذا. فلو قالوا إسماعيل بن أحمد أبوه لا أحد يعرفه، وربما يضعفون الحديث بيقول كنيسا مجهول ولا يقبلون الحديث، والحديث هو إمام ثقة. فاحتاج أن يقول إسماعيل بن علية. الإمام النووي رحمه الله لقبه محي الدين، محي الدين. يقول النووي من قال لي محي الدين فقد اغتابني، لا يرضى بها. ولذلك كثير من العلماء لا يقولون محي الدين، يقولون إمام أبي شارف النووي أو كذا، لا يذكرون إلا القليل فيه. ولذلك أحيانا في التعريف تحتاج قول فلان أعور، فلان الأعرج، فلان كذا، بصفة إذا احتجت إليها. أما إذا حصل التعريف بدونها فهنا لا تذكرها. واضح هذا؟ كذلك لا يعتبر. أيوه. المصنف رحمه الله ذكر حديثا فقال ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه شركته معاملا لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يضاف إلى هذه ما ذكرناه وما كان في معناه لأن تتحقق به مصلحة. قال لقول النبي لما قال وله ثواب النصيحة، هذا بشرط أن يكون ناصحا لله ولرسوله ولكتاب الله المكروسين وعامتهم. يعني لما يذكر ذاك العيب ليس انتقاصا للشخص، وإنما مقصده النصيحة لله حتى يظهر هذا الدين وحتى لا يغتر الناس، مقصد معروف. أما إذا كان يذكر هذا الأمر غير النصيحة فهنا يأثم. واضح. فلا بد أن يقيد بالنية، نيته النصيحة لله. قال لقول نفسه قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. هذا الحديث ذكره المصنف ولا يعني لم أجده، وجدت بعض أهل العلم قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد له إسناد صحيح كما قال أهل العلم. وجاء بلفظ مقارب عند البيهقي في السنن أترعون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه يعرفه الناس. أترعون يعني تتحفظون من ذكر الفاجر اذكروه بما فيه، يعرفه الناس الفاجر والمجاهد المعصية. لكن هذا الحديث كذلك لا يصح. لكن لنا نصوص أخرى ذكرتها لكم وذكرت بعضها، هذه النصوص بمجموعها تدل أن الكلام في الغير بما بعيب أو بذكر المذمة أو شيء من ذلك أو نقص للمصلحة الشرعية جائز، بل قد يكون واجبا كما ذكرنا في هذه الأمثلة، وهذا ليس من الغيب. ثم قال رحمه الله: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة، ولا يظن بعمر رضي الله أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. مقصوده بهذا أن عمر رضي الله عنه عند ما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، طعن عمر بالخنجر المسموم في صلاة الصبح، ثم بعد ذلك طعن 13 صحابيا بذلك حتى يهرب، ثم أمسكوه فقتل نفسه، فمات من هؤلاء 13 سبعة كلهم ماتوا. عمر رضي الله عنه لما علم أنه يعني أتته المنية أوصى، قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين ممن يكون خليفة بعده، فأوصى بستة هم أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت: عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه. هؤلاء الستة كلهم من المبشرين بالجنة من العشر، فذكروا. ثم ذكر قال: إن اخترتم سعدا فهو أولى بها، ولم أعزله لخيانة أو شيء، لأنه كان واليا على العراق على الكوفة، وبعض الناس اشتكى منه كذب عليه، قال إن سعدا لا يحسن يصلي. تصور أنت سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين مبشر بالجنة، يجي واحد من الكوفة جاهل يقول لهم سعد ما يعرفش يصلي، لا يحسن الصلاة، وقال لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. سعد إذا كان سعد لا يفعل هذه يفعل هذا، فلا يوجد ولي يعني أمير صالح بعده. كذب عليه ودعا عليه سعد، قال: اللهم إن كان قام هذا رياء، يعني بهذا الكلام، وكان كاذبا وقام رياء، يعني حتى سعد لما دعا عليه عذره. قد يكون كاذب لكن هذاك مبلغه لم يقم رياء، لكن قيدها قال: وقام رياء فأطل فقره وعرضه للفتن. فصار ذاك الشيخ كبير، عاش كبير حتى سقط حاجبه على عينه، يتعرض للبنات في الطريق يؤذيهم، فيقال له: اتق الله يا شيخ. يقولهم: شيخ كبير أصابته دعوة سعد، عرضه الله للفتن، نسأل الله السلام. هذا الكلام في الناس خاصة أهل العلم، خاصة الصحابة الكرام، هذا تكلم في هذا الصحابي، شوف. فما بالك الشيعة الرافضة لم يطعنوا في الصحابة ويكفرونهم، كيف يكون حالهم عند الموت؟ ولذلك يقع فيهم الأعاجيب عند الموت، هم فقط يخفون هذه الأمور، خاتمتهم سيئة، يتكلمون في أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قلت جاء عند البخاري رحمه وغيره عن عمر بن ميمون رضي الله قال، يعني قال: شهدت طعن عمر رضي الله مما قال الحديث طويل، قال: فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. وهذا دليل على نضج الصحابة في هذه الحالة، علموا أن بقاءهم بدون أمير خطر على الإسلام، لابد أن يكون أميرا، وعلموا نصح عمر وصدقه وأمانته، فقالوا: أنت اختر لنا، وهو الآن أمير المؤمنين، فطاعته واجبة في غير معصية الله، فإذا قال فلان أمير انتهى الأمر، لا يجوز منازعة ذاك الرجل، لأن الأمير أمر بأن يكون هو الخليفة بعد. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر ليس له من الأمر شيء كالتأزية. قال هذا الستة في اجتمع بشعين الأمير، قال يحضر معهم ابني عبد الله بن عمر لكن ليس له من الأمر شيء، يحضر فقط حضور تعزية له لأن والده مات، فإكراما له جعله معكم تلطيفا يعني جبرا لقلبه. قال فإن أصابت سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لما كان عمر عزل سعدا لما تكلموا فيها بالنسبة للباطل، عمر كنحة ماشي يطعن فيه، هذه من السياسة الشرعية عند عمر رضي الله، سياسته الشرعية أي أمير من أمرائه يتكلم فيه الناس ولو بالباطل يعزله حفاظا على الأمن والاستقرار، باش يعني يغلق كل الأبواب حتى الناس ما يتكلموش، هذا من سياسته، غيره لا يفعل هذا، هو هذا سياسته الشرعية، أي أمير يتكلم فيه يعزله. فلما عزله، قد يظن بعض الناس أنه عزله لعجز أو خيانة أو ضعف، فبرأه عند الموت، قال لم أعزله لعجز بل هو أهل هذا الأمر حتى لا يطعن فيه. جاء في تاريخ المدينة لابن شبة رحمه الله قال فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، وأحرى به أن يحملهم على طريق الحق. ذكر في عثمان أن فيه لين، وفي علي رضي الله عنه أن فيه دعابة. وجاء عند ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنه قال خدمت عمر خدمة لم يخدمها أحد من أهل بيته، وكان يجلسني ويكرمني فشهق شهقة ظننت أن نفسه سوف تخرج منها، فقلت أمن جزاء يا أمير المؤمنين، لماذا شهقت؟ خائف من شيء؟ فقال نعم من جزع. كان عمر مشغول البال وكان يعني هم، عنده هم في قلبه. وقلت ماذا يعني لماذا، ما هو الهم الذي أشغلك؟ فقال اقترب فاقتربت، فقال لا أحد، لا أجد لهذا الأمر أحد، لا أجد لهذا الأمر يعني لا أجد من يكون خليفة بعد. فقلت ابن عباس يقول وأين أنت عن فلان وفلان وفلان وذكر، قال فسمى له الستة، ستة المذكورين أهل الشورى، فأجابه في كل واحد منهم بقول، يعني كل واحد ذكر فيه قول، ما هو هذا القول؟ كأنه ذكر عيبا من عيوبه التي لا يصلح بها للإمارة، مفهوم يعني الوجه. فقاله إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا قوي في غير ضعف، يعني في هذه الستة فيهم بعضهم فيه ضعف ولا يصلح لهذا، ولين في قوي في غير عنف، فيهم بعض قوي فيه عنف وشدة ولا يصلح، قال ولين في غير ضعف وبعضهم فيه لين ولا يصلح للإمارة، لا يستطيع أن يتحكم في الأمور، قال وجواد من غير سرف، فيه بعضهم كريم لكن من كرمه يدفعه إلى أن يسرف الأموال ويعطي أكثر من اللازم، وقال ممسك من غير بخل، وبعضهم يمسك المال يحافظ على المال إلى درجة أنه يبخل به على عباد الله، فكل واحد ذكر فيه عيب، لكن هذا السند لا يصح ضعيف. وهنا نحتاج إلى الكلام في بعض الرواة وليس غيبة، فيه الواقدي، الواقدي هذا متروك في رواية الحديث لا يقبل الأحاديث جت من طريقه، فهذا الحديث فرد به الواقدي وهو متروك، فهذه القصة لعل المصنف استند إلى هذا الأمر فقال لا يظن بعمر أنه لما تكلم في هؤلاء غيب لهم، وإن غيب لهم وإنما مقصوده النصح للمسلمين، لكن هذا لا يصلح لأنه ضعيف. فتبقى لنا رواية البخاري الصحيحة وغيرها أنه لم يتكلم في أحد بل قال أنتم أهل لها في ستة، والنبي سماته عنكم راض، يكفيهم هذا. ثم برأ سعد رضي الله عنه مما قد يظن به السوء. على كل من تكلم في غيره بما فيه للمصلحة الشرعية وكن ناصح لله واحتاج الأمر إلى ذلك فهذا ليس من الغيبة في شيء، والله أعلم. ثم قال فصل، فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، قال: فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب، ولا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. يعني قال الآن الغيب، الغيبة، ولا سمح لي اخترت نقولها الغيبة، هي الأصل الغيبة بكسر الغيب. الغيبة قال هي أن تذكر أخاك بنقص أو عيب وتقصد الانتقاص منه والإزراء به والطعن فيه. يعني كأن الغيبة فيها شيئين: أن تذكر أخاك بما يكره وقصدك أن تنتقصه. أما إذا ذكرته بما يكره ولم تنتقص ولم يكن نيتك انتقاصه والإزراء به والطعن فيه فليست من الغيبة. نقول أن هذا فيه تفصيل. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان نيتك طعن فيه أو لا. إذا كان نيتك الطعن فيه أن الإثم يزداد، إذا كان ذكرته بما يكره وليس نيتك الطعن فيه غيبة كذلك، لا يستطيع أحد أن يخرجها من الغيبة أن يسمى ذكرها. مفهوم؟ الآن يدخل شيء ثالث، وهو أن تذكره بما فيه من نقص أو عيب، وأنت لا تريد الطعن فيه ولا الانتقاص منه، لكن تريد النصيحة لله ورسوله واقتضى الأمر ذلك، فهذه ليست غيبة كما ذكرنا لكم في الاستثناءات. فأنت تذكر الرجل بما فيه وهو لا يحب هذا الأمر، لكنك ذكرت بما فيه، ليس نيتك الطعن فيه والانتقاص منه، لكن اقتضت المصلحة الراجحة أن تذكر هذا الأمر لفائدة معينة أو لمصلحة معينة كالحفاظ على الدين، الحفاظ على حقوق الناس وكذا، فهذه ليست غيبة. لذلك المصنف كان الأولى أن يضيف للمصلحة الراجحة أو اقتضى الأمر ذلك، حتى تكون الأمر جامع مانع. والله قوله فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب، يفهم منه أن من ذكر أخاه بشيء ليس فيه نقص وانتقاص يذكره بخير ويثني عليه، فلان رجل كريم، فلان رجل شجاع، فلان عالم، يثني عليه حتى لو كره المذكور هذا الكلام، لا يعتبر غيبة، لأن قال ذكرك أخاك بما يكره وأنت تثني عليه ويكره أن تثني عليه، هل هذه غيبة؟ ليست غيبة هذه، لأن أن يكره أن تذكره بشيء في انتقاص، أما إذا ذكرته بثناء ومدح حتى لو كره لا يعتبر هذا غيبة في الشرع، وإنما تتركه إذا قال لك لا تفعله. ولذلك كثير من العلماء كانوا لا يحبون أن يثنى عليهم، لكن طلبتهم يثنون عليهم وما قالوا أن هذه غيبة، لأنها ليس من الغيبة في شيء. ومن ذكر عيبا في غيره ونقصا ولم يقصد به، قلنا الإزراء والطعن فيه، ولا توجد مصلحة لذكره، فهذه غيبة كذلك. أما إذا وجدت مصلحة فهذه ليست غيبة، لأن الضرورة اقتضت ذلك حفاظا على الدين. والله تعالى على وعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.